بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه في شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. نريد فقط تنبيها سريعا على آخر فقرة توقفنا عندها في الدرس الماضي في دعائي ما بعد الأذان. يقول بعد الفراغ من الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد. هناك زيادة وردت في بعض روايات الحديث: إنك لا تخلف الميعاد. وهذه الزيادة صححها الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، موجودة في سنن البيهقي وهي ثابتة. هناك زيادة أخرى فيها: والدرجة العالية الرفيعة، يذكرها بعض العلماء في كتبهم لكن ليس لها أصل، يعني زيادة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة في بعض الألفاظ والدرجة العالية الرفيعة، كلمة والدرجة العالية الرفيعة ليس لها أصل، يعني لا توجد في شيء من روايات الحديث. طيب، وصلنا إلى باب شروط الصلاة. باب شروط الصلاة، والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم. نقول هذا الشيء شرط لوجوب الصلاة، معناه أنه يلزم من عدمه عدم وجوب الصلاة. وإذا قلنا شرط لصحة الصلاة، يعني يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة، يعني إذا لم يوجد هناك شروط وجوب وشروط صحة. فشروط الوجوب هي التي إذا لم توجد، شروط الوجوب هي التي إذا لم توجد لم تجب الصلاة، وشروط الصحة هي الشروط التي إذا عدمت، يعني لم توجد، فإن الصلاة لا تصح. قال: باب شروط الصلاة. مر بنا في الدروس السابقة شرط الإسلام، شرط الإسلام وشرط السن والعقل. شرط الإسلام، والإسلام هذا هو شرط وجوب وصحة، يعني بمعنى أن الكافر لا تصح صلاته ولا تجب عليه الصلاة أيضا في نفس الوقت. فالإسلام هو شرط وجوب وصحة. بالنسبة للسن عندنا يعني سن التمييز وسن البلوغ، سن التمييز وسن البلوغ. فسن التمييز اللي هو 7 سنوات مر بنا أنه شرط لصحة الصلاة، ليس شرطا للوجوب ولكن شرط للصحة. فالمميز الذي له 7 سنوات تصح صلاته لكنها لا تجب عليه. وأما البلوغ، سن البلوغ فهو شرط لوجوب الصلاة، شرط لوجوب الصلاة لكن ليس شرطا لصحتها، لأن الصلاة تصح قبل البلوغ. فالبلوغ نقول إيه؟ شرط لوجوب الصلاة، يعني بدونه لا تجب الصلاة، لكنه ليس شرطا للصحة لأنه بدونه تصح الصلاة. أما التمييز فهو شرط للصحة لأنه بدونه لا تصح الصلاة، لكنه ليس شرطا للوجوب، فلا تجب، يعني لا تجب الصلاة على المميز. ومر بنا شرط العقل أيضا، والعقل هو شرط للوجوب والصحة جميعا، شرط للوجوب والصحة جميعا، بمعنى أن المجنون لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه الصلاة. فالعقل شرط للوجوب وللصحة جميعا، فالمجنون لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه الصلاة. مر بنا الكلام عن السلامة من الحيض والنفاس، يعني يكون المرأة ليست حائضا ولا نفساء، لأن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا تصح منهما الصلاة. فالسلامة من الحيض والنفاس نقول هو شرط لوجوب الصلاة وصحتها أيضا، يعني بمعنى أن الحائض والنفساء لا تصح منهما الصلاة ولا تجب عليهما الصلاة، يعني الصلاة التي تفوت بسبب الحيض والنفاس فإنها لا تقضى. بمعنى إذا قلنا تجب معناها أنه تقضى، لكن الحائض والنفاس لا تقضي الصلاة. وبالتالي السلامة من الحيض والنفاس هو شرط للوجوب والصحة. فهذه الشروط مرة الحديث عنها من قبل. هنا سيذكر المؤلف شروطا أخرى، والسبب عدم ذكر هذه الشروط التي مرت من قبل. منها شروط يعني هي لجميع العبادات والتكاليف الشرعية، لجميع الواجبات الشرعية كالإسلام والتمييز والعقل، فهذه شروط لجميع يعني السن عموما والإسلام والعقل، هذه شروط لجميع التكاليف الشرعية ليست خاصة بالصلاة. ومسألة السلامة من الحيض والنفاس فالكلام عنها يعني هو فرع من الكلام عن الطهارة، يعني هي تفصيل من ضمن تفصيلات الكلام على الطهارة، لذلك مرات لا يعيدون ذكرها. طيب قال شروطها قبلها، يعني هنا إذا أردنا أن نحصر شروط الصلاة بالإضافة إلى ما مر ذكره سيأتي عندنا ستة شروط بالإضافة إلى الإسلام والسن، يعني إما تمييزا أو بلوغا على التفصيل الذي ذكرناه، والعقل والسلامة من الحيض والنفاس. نزيد على ذلك شرط الطهارة من الحدث والطهارة من النجس. الطهارة من الحدث يعني بالوضوء والاغتسال، والطهارة من النجس اللي هو طهارة البدن والثوب ومكان الصلاة من النجاسات. ماشي. وأيضا الكلام على الطهارة يعني مرة في كتاب الطهارة، لكن سيأتي الحديث إجمالا عن بعض المسائل في الطهارة، لكن تفصيل الكلام عن الطهارة مرة ذكره في كتاب الطهارة. فعندنا الطهارة من الحدث والطهارة من النجس ودخول الوقت، دخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة والنية، ستر العورة واستقبال القبلة والنية. فهذه ستة شروط هي شروط لصحة الصلاة، هذه الشروط الستة شروط لصحة الصلاة، يعني بدونها الصلاة تكون غير صحيحة. واضح؟ لكنها ليست شروطا للوجوب، بمعنى أنه من لم يكن متوضئا، من لم يستر عورته، ليس معناها أن الصلاة لا تجب عليه، بل الصلاة لا تصح منه على هذه الحال، ويجب عليه أن يأتي بشرط الصلاة ويأتي بها. وإذا صلى يعني بدون الإتيان بهذا الشرط فعليه أن يقضي هذه الصلاة، على التفصيل الذي سيأتي توضيحه إن شاء الله. نعم. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فضرب لعشر يعني الإذن في ضرب الأولاد لعشر لغرض تأديبهم وتعويدهم على الصلاة، لأن سن العشرة قريب من سن البلوغ، فحتى يتعود على الصلاة، فإذا وصل إلى سن البلوغ كان معتادا عليها وتسهل عليه. طيب قال شروطها قبلها، منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس. هذه منها من للتبعيد، يعني بعض شروطها الطهارة الوقت يعني دخول الوقت، والطهارة من الحدث بالوضوء والاغتسال والتيمم عند فقد الماء أيضا أو عدم القدرة على استعماله، والنجس والطهارة من النجس. ثم يفصل الحديث عن شرط دخول الوقت فيقول: فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة بقوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وللأحاديث الشريفة الواردة فيه مواقيت الصلاة والأمر بها عند وقوتها وتحديد مواقيت الصلاة. قال: فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه يعني ظله، بعد فيء الزوال يعني بعد ظل الزوال. طيب الزوال هو الوقت الذي يبدأ فيه تحرك الشمس عن منتصف السماء، أول حركة للشمس عن منتصف السماء. فالشمس يعني في رؤية الناظر فيما نراه بالعين نرى الشمس تتحرك من المشرق إلى المغرب. طيب فالشمس يعني في البلاد التي عند خط الاستواء أو القريبة منه، فالشمس يعني عندما تكون في الشرق يكون الظل مثل الخط، يعني إذا وضعت مثلا شيئا فيكون ظله مثل الخط في اتجاه الغرب، لو الشمس مثلا هنا في الشرق وهذا الغرب فالظل يكون طويلا عند الشروق، ثم كلما اقتربت الشمس من منتصف السماء الظل هذا كأن الخط يقصر ويتنافس، حتى إذا صارت الشمس يعني عمودية على الشيء في منتصف السماء بالضبط ينعدم الظل تماما، يصبح الظل منعدم. وبعدين لما تبدأ الشمس تتحرك في اتجاه المغرب يبدأ حدوث الظل في الاتجاه المعاكس، يعني لما هي كانت في الشرق كان ظل الأشياء في الغرب، لما تكون في منتصف السماء ينعدم الظل، لما تبدأ الشمس تتحرك في اتجاه الغرب يبدأ حدوث الظل في الاتجاه الشرق. ففي هذه البلاد يعني الفقهاء يعرفون وقت الظهر في هذه البلاد عند خط الاستواء والقريب منه يقولون إيه أول حدوث للظل بعد انعدامه، يبقى وقت الزوال هو أول حدوث للظل بعد انعدامه، لما صارت الشمس فوق الأشياء بالضبط يعني الظل يكاد يكون منعدما، وبعدين أول حدوث له بعد انعدامه هذا يكون إيه بداية وقت الظهر. في معظم البلاد التي يعني تكون شمال خط الاستواء أو جنوب خط الاستواء الظل لا يتحرك في شكل خط يعني يقصف ثم يبدأ حدوثه في الجهة الأخرى، وإنما يتحرك في شكل نصف دائرة زي شكل المنقلة التي تستعمل في الرياضيات هذه، فعندما لأن الشمس لا تكون فوق الأشياء بالضبط، يعني مثلا لو هنا مثلا جدار أو بناء أو شيء أو عمود أو شجرة تكون مثلا الشمس هنا في اتجاه الشرق مثلا في هذه الجهة، فما تكون الشمس هنا بيكون الظل يبدأ يتحرك بشكل نصف دائرة، يعني كل ما تتحرك الشمس الظل يتحرك على شكل نصف دائرة ويقصر أيضا، يعني يكون طويلا، لما الشمس تكون في الشروق يكون الظل في الغرب ويكون طويلا ويظل يتحرك على شكل مثل عقرب الساعة كده، لكنه يقصر أيضا يعني يظل يتقاصر أثناء حركته، حتى إذا صارت الشمس في منتصف السماء الظل يبلغ منتهى القصر وأقصر شيء يمكن أن يصل إليه الظل، ثم تبدأ الشمس تتحرك في اتجاه الغرب فيبدأ الظل إيه يطول بعد أن بلغ منتهى القصر. منتهى القصر هي أقصر شيء يصل إليه ظل الأشياء، هذا هو فيء الزوال، هذا يسمى فيء الزوال، الفيء هو الظل. فهنا يقول يعني وقت الظهر من الزوال، الزوال اللي هو زي ما عرفنا أول حدوث للظل بعد انعدامه أو أول زيادة للظل بعد بلوغه منتهى قصره، فأول زيادة له هذا وقت الزوال. يمكن أن نعرف الزوال أيضا بطريقة أخرى، وهي أن تحسب الوقت من الشروق إلى الغروب وتقسمه على اثنين بالضبط، فيكون هذا هو وقت الزوال هو دخول وقت الظهر، يعني شوف وقت الشروق الساعة كم والغروب الساعة كم ساعة مثلا بينهما، ماشي يعني لو حد مثلا معه المواقيت ممكن يحسب لنا اليوم كم وقت الشروق وكم وقت الغروب كم ساعة، إذا مثلا كان 11 ساعة يبقى نقسمها على اثنين يكون 5:30 مثلا، فإما تزيد 5:30 على الشروق يجي لك وقت الظهر، لو أن الوقت مثلا بين الشروق والغروب لو كان 11 ساعة يبقى تزيد 5:30 على الشروق يعطيك وقت الزوال هو وقت الظهر، بداية وقت الظهر. لو بين الشروق والغروب مثلا 10 ساعات يبقى إذن 5 ساعات تزيدها على الشروق أو تنقصها من وقت الغروب يعطيك وقت الظهر، فوقت الظهر هو منتصف النهار تماما، منتصف المسافة اللي هي ما بين الشروق والغروب، فهذا هو وقت الزوال اللي هو بداية وقت الظهر. ويستمر وقت الظهر قال إلى مساواة الشيء فيئه، يعني ظله بعد فيء الزوال، بمعنى أنك لو وضعت مثلا عسل طولها متر، طولها متر 100 سنتيمتر مثلا، وهذه العصا ظل طولها ظلها يتقاصر لغاية لما جاء وقت فيء الزوال، بلغ طولها مثلا 20 سنتيمتر، يعني لم ينعدم الظل تماما، ظلت تقصر كان طولها متر أو أكثر من متر مثلا وقت الشروق، وظلت تتقاصر حتى وصلت إلى 20 سنتيمترا، فهذا وقت الزوال بالضبط، كان الظل 20 سنتيمترا لم ينعدم تماما، ثم بدأ يزيد، يعني ظل يتناقص، كان مثلا مترين وبعدين متر ونص وبعدين متر وبعدين كذا، ظل لغاية ما وصل 21 سنتيمترا وبعدين 20 سنتيمترا وبعدين 21، بدأ يزيد مرة ثانية، واضح؟ فعشرون سنتيمترا هنا هذا هو فيء الزوال، هذا هو فيء الزوال اللي هو ظل الأشياء وقت الزوال. فلما يقول عند مصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال، يعني بالإضافة إلى فيء الزوال، يبقى إذن ينتهي وقت الظهر في المثال الذي ذكرناه، عندما يصبح طول العصا كم؟ طول ظلها يصبح كم؟ نعم مترا وعشرين سنتيمترا، 120 سنتيمترا، يبقى هذا هو نهاية وقت الظهر، عندما يصير ظل الشيء مثله، يعني العصا التي طولها متر يصبح طولها مترا زائد الطول الذي كانت عليه في وقت الزوال، لو فرضنا أنه كان 20 سنتيمترا يبقى لما يصبح طولها 120 يبقى هذا هو نهاية وقت الظهر، واضح؟ إذن بداية وقت الظهر هو وقت الزوال، وهو أول زيادة للظل بعد بلوغه منتهى القصر، ونهايته عند مساواة الشيء فيئه، يعني عندما يصبح طول الشيء كطول ظله بالإضافة إلى فيء الزوال، يعني مزيدا عليه، يعني الظل يصبح مثل الشيء زيادة على الظل اللي كان موجودا في وقت الزوال. ويلاحظ هنا أن الفقهاء يبدأون بصلاة الظهر، لماذا؟ لأنها أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد فرض الصلوات الخمس يوم الإسراء والمعراج، وبعث الله تعالى جبريل عليه السلام ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة، فمواقيت الصلاة موجودة في حديث جبريل عليه السلام لما بعد الإسراء والمعراج، كان الإسراء والمعراج في فجر ذلك اليوم، ثم بعث الله تعالى جبريل عليه السلام ظهر ذلك اليوم ليصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، فصلى به ليعلمه مواقيت الصلاة وأحكامها، فصلى جبريل إماما بالنبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم الأول ابتداء بالظهر وانتهاء بالفجر، كل صلاة يصليها في أول وقتها، ثم صلى به الصلوات الخمس في اليوم الثاني، كل صلاة صلاها في آخر وقتها، وقال ما بين هذين الوقتين وقت، ما بين هذين الوقتين وقت، يعني ما بين الوقت الذي صلى به الظهر في اليوم الأول والوقت الذي صلى به الظهر في اليوم الثاني، ما بينهما هو وقت للظهر، ففي اليوم الأول صلاها في أول وقتها وفي اليوم الثاني في آخر وقتها. هذا أحد أحاديث مواقيت الصلاة، هناك نصوص أخرى أيضا غير حديث جبريل عليه السلام وردت أيضا في مواقيت الصلاة، فهنا في حديث جبريل عليه السلام أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، صلى به الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، وصلى به الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل الشيء مثله، وفي بعض الأحاديث مثله سوى فيء الزوال، يعني بالإضافة إلى فيء الزوال. طيب قال وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر ولو صلى وحده، إذن عرفنا وقت الظهر عرفنا أوله وآخره. يقول تعجيلها أفضل، تعجيل صلاة الظهر بأن تصلى في أول وقتها أفضل، إلا في حالتين. الحالة الأولى في شدة حر ولو صلى وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، يعني أخروها إيه قليلا حتى يبرد، أخروها شيئا حتى يبرد الجو ويذهب حره. فإذا في شدة الحر لا يستحب تعجيلها بل إيه يؤخرها. يقول حتى لو صلى وحده، لأن بعض الفقهاء يعني فهم من أحاديث إذا اشتد الحر فأبرده بالظهر أن الغرض منها أنه في حق من يصلي جماعة في المسجد ويشق عليه الإيه الذهاب في شدة الحر، لكن قالوا إذا كان يصليها في بيته فإيه لا يستحب تأخيرها. بعض الفقهاء أيضا تكلموا فيما لو كان الطريق ظليلا إلى المسجد أو كان يعني لا يتأذى بالحر أو كذا، هل يبقى الاستحباب أم لا؟ فالمذهب هو إبقاء الحديث على عمومه، يعني أنه في شدة الحر يستحب تأخير الظهر، سواء كان الطريق مظلل أو غير مظلل، أو يمشي من بيته إلى المسجد أو لا يمشي، أو حتى لو صلى وحده في بيته يستحب له أيضا تأخير الظهر، إذا اشتد الحر فأبرده بالظهر، وده في شدة الحر حتى لو صلى وحده. الموضع الثاني الذي يستحب فيه تأخير الظهر قال أو مع غيم لمن يصلي جماعة، وقت الغيم لمن يصلي جماعة فيستحب تأخير الظهر وقت الغيم لمن يصلي جماعة. هنا الصورة الثانية التي يستحب فيها تأخير الظهر يعني في المذهب يعني ليس فيها دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما فيها تعليل يعني من الفقهاء، قالوا يعني إنه في وقت الغيم الغالب على الظن أنه ينزل المطر، إذا كان وقت غيم في الغالب على الظن أنه ينزل المطر فيشق الإيه الخروج مرتين، مرة للظهر ومرة للعصر، فإذا وجد غيما فيؤخر الظهر إيه إلى آخر وقتها حتى إذا خرجوا لصلاة الظهر، فلو نزل المطر يصلون معها العصر في أول الوقت فيكون خروجا واحدا للظهر والعصر ليقل خروجهم ومنعا للمشقة عليهم أو كذا، فاستدلوا بها. لكن الذي ورد في الحديث هو فقط مسألة إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، هو تأخير الظهر وقت شدة الحر، أما مسألة الغيم فيعني يذكرها الفقهاء ويعلمون بهذا التعليم. نعم ممكن يا شيخ يوسف. بس كان عندي سؤال شيخ، ضربت من المثال أن يعني المتر ثم المتر و20 سنتيمتر. أيوة. هذا البلدان التي تكون في الجنوب وفي الشمال صح؟ نعم. لكن يعني لو على قريب من خط الاستواء يعني وانعكس وانعدم الظل تماما في هذا المثال يكون نفس الخط صح؟ صحيح نعم صحيح. طيب قال ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، يعني يلي وقت الظهر مباشرة وقت العصر فيبدأ من مصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال، من مصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال، فهذا يكون نهاية وقت الظهر وبداية وقت العصر. هنا يعني بعض الفقهاء يقول يعني بينهما وقت مشترك، يعني وقت يتسع لأداء أربع ركعات، يعني في مثلا خمس دقائق أو نحو ذلك، هذه تكون داخلة في وقت الظهر وداخلة في وقت العصر في نفس الوقت، لأن يعني جبريل عليه السلام صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل الشيء مثله، صلى به العصر في اليوم الأول حين صار ظل الشيء مثله، يعني في اليوم الأول صلى العصر حين صار ظل الشيء مثله سوى فيه الزوال، وصلى به الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل الشيء مثله سوى فيه الزوال. فهنا بعض الفقهاء قالوا إذن بينهما وقت مشترك، يعني بحيث أنه هو نفس الوقت هذا مرة صلى فيه الظهر وكان آخر وقتها، ومرة صلى فيه العصر وكان أول وقتها. ولكن القول الثاني وهو الذي يعني اعتمده المؤلف هنا وهو ظاهر المذهب أنه ليس هناك اشتراك بينهما، وفسروا الحديث قالوا يعني في اليوم الأول لما قال صلى العصر حين صار ظل الشيء مثله، يعني بدأ صلاة العصر حين صار ظل الشيء مثله، وفي اليوم الأول لما قال صلى الظهر حين صار ظل الشيء مثله، يعني فرض من صلاة الظهر حين صار ظل الشيء مثله، فيصبح إيه؟ يعني وقت العصر يبدأ مباشرة عقب لحظة انتهاء وقت الظهر، وليس بينهما وقت مشترك، يعني لا يكون بينهما وقت مشترك. فهناك رواية عن أحمد يعني في وقت مشترك بينهما وهو مذهب مالك، لكن الرواية الثانية المعتمدة هنا في المذهب أنه ليس هناك وقت مشترك، وأنه يعني بمجرد انتهاء الظهر يبدأ إيه العصر، ليس هناك وقت يكون داخلا في الظهر وفي العصر جميعا في نفس الوقت. فلهذا قال ويليه، يعني بمجرد إيه الانتهاء من وقت الظهر يبدأ في اللحظة التي بعده مباشرة يبدأ وقت العصر. إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، والضرورة إلى غروبها، يعني ووقت الضرورة إلى غروب الشمس. طيب هنا بالنسبة لوقت العصر نلاحظ أنه قسم وقت العصر إلى وقتين، وقت اختيار وقت ضرورة. وقت اختيار يعني له أن يؤخره إلى آخر هذا الوقت من غير إثم، أما وقت الضرورة يعني لا يجوز تأخير العصر إليه إلا لعذر، ولو أخره إليه من غير عذر كان إيه آثما، لكن لو أخره لعذر إلى هذا الوقت هو وقت الضرورة فلا إثم، وتكون صلاته أداء يعني للإيه للمضطر إلى ذلك أو المعذور، تكون صلاته أداء إذا صلاها قبل غروب الشمس. لكن عندنا وقت الاختيار، قال من بداية مصير ظل الشيء مثله إلى مصير ظل الشيء مثليه، إلى مصير ظل الشيء مثليه أيضا بعد فيء الزوال، يعني بالإضافة إلى فيء الزوال. يعني في المثال الذي ذكرناه مثلا لو عصا طولها متر وفيء الزوال كان 20 سنتيمترا، يبقى متى ينتهي وقت العصر؟ عندما يصبح طول العصا كم؟ طول ظلها كم؟ مترين وعشرين سنتيمترا، ماشي؟ يعني كانوا قديما يضعون يعني عصا أو شيء ويقيسون به الايه الظل، ومرات يضعون علامة، يعني يكون مثلا عصا محددة ويضعونها لمعرفة الأوقات، يضعون علامة أو خطة هنا نهاية الظل، ظل النصف وهنا ظل النصفين وكذا، حتى يعرفوا إيه المواقيت. فعندما يصبح ظل الشيء مثليه بعد فيء الزوال، يعني بالإضافة إلى ظل اللي هو أقصر شيء اللي كان صلوا في الزوال، يعني العصا إذا طولها متر، وإذا كان طولها مترا وأقصر شيء بلغته في وقت الظهر كان 20 سنتيمترا، يبقى عندما يصبح طولها مترين وعشرين سنتيمترا يبقى هنا إيه خرج وقت الاختيار لصلاة العصر، يعني لا يجوز تأخير العصر عن ذلك الوقت بغير عذر، لكن يبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، يبقى وقت الضرورة يعني للمعذور والمضطر، فله أن يؤخرها إلى غروب الشمس، فيخرج وقت الضرورة بغروب الشمس، بعد غروب الشمس تكون الصلاة قضاء. قال ويسن تعجيلها، يسن تعجيل صلاة العصر. نعم. نعم، طبعا الجداول الموجودة ماشي على مذهب الجمهور، يعني أن وقت العصر ممتد إلى غروب الشمس، يعني فلا يذكرون هنا، يذكر يعني تقويم المعمول بها حاليا، لا يضعون علامة لخروج وقت الاختيار أو كذا، لأنهم يمشون على أن الوقت كله وقت جواز إلى الغروب، يعني مثل مذهب الشافعية يعني. والتأخر في الشمس جمع العذر مطر أو نعم عذر المطر يبيح الجمع. فإذا جمع أهل المسجد وجاء مصلى متأخر له أن يجمع عليه. قال ويسن تعجيلها لأن أحب العمل إلى الله الصلاة لوقتها وفسرت يعني لأول وقتها يعني أو عند دخول وقتها. فالأصل هو استحباب تعجيل الصلوات وأدائها في أوائل أوقاتها إلا ما استثني بنصه. فهنا في العصر ليس عندنا شيء يستثنيها فتبقى على استحباب صلاتها في أول الوقت. قال ويليه وقت المغرب. وقت المغرب يلي وقت يعني وقت الضرورة إلى غروب الشمس يليه وقت المغرب يعني بمجرد خروج وقت العصر يدخل وقت المغرب إلى مغيب الحمرة. فوقت المغرب يبدأ من سقوط جميع قرص الشمس بحيث إيه يختفي كله ولا يبدو منه شيء. يعني مرات يكون قرص الشمس يبدأ يختفي فذهب ربعه ذهب نصفه ذهب طول ما لسه باقي منه شيء معناه أنه لم يخرج وقت الضرورة في العصر ولم يدخل وقت المغرب بعد. ولا يحل أن يفطر الصائم حتى يسقط قرص الشمس تماما ويختفي ولا يتبقى منها شيء. فحينئذ يكون خرج وقت العصر الذي هو وقت الضرورة في العصر ودخل بذلك وقت المغرب. قال إلى مغيب الحمرة. الحمرة هي الشفق الأحمر. الحمرة المراد بها الشفق الأحمر يعني وهو أنك إذا نظرت إلى جهة الغروب بعد غروب الشمس فتجد حمرة في جهة الغروب تبقى يعني حمرة بعد الغروب. يعني الأول يكون يعني بعد الغروب يبدأ الضوء يخفض شيئا فشيئا ويحل محله حمرة. ثم يعني رغم أن الشمس غربت يعني خلاص ما عاد باقي شيء من الشمس لكن توجد حمرة فتظل هذه الحمرة تنعدم شيئا شيئا تتناقص يعني شيئا فشيئا ثم يحل بعدها ما يسمى الشفق الأبيض. الشفق الأبيض يعني بعد غياب الحمرة إذا نظرت إلى جهتي الشروق والغروب فتجد جهة الشروق يعني سوداء مظلمة تماما وجهة الغروب يكون لسه باقي فيها بياض يعني بياض نسبي يعني بالنسبة لجهة الشروق بعد غروب الشمس واختفاء الحمرة. إذا نظرت إلى جهة الشروق تجدها مظلمة سوداء تماما أما جهة الغروب فيتبقى فيها بياض يعني قليل ثم يختفي هذا البياض ويصبح ظلاما الجهتان ظلاما لا تستطيع تفرق بين الجهتين. لكن طول ما في جهة الغروب لسه فيها بياض فهذا يسمى الشفق الأبيض. فهنا في مذهب أحمد وهو عند جمهور الفقهاء أن وقت المغرب ينتهي بمغيب الشفق الأحمر ووقت العشاء يبدأ عند مغيب الشفق الأحمر حتى لو كان الشفق الأبيض لا يزال موجودا. يعني يبدأ دخول وقت العشاء عند مغيب الشفق الأحمر وليس عند مغيب الشفق الأبيض. يعني حتى لو الشفق الأبيض ما زال موجودا يبقى يكون وقت العشاء قد دخل. فهذا وقت المغرب. قال في سؤال حد لا الأحمر يعني ماشي مع مذهب الجمهور أو الشافعية يعني عندما غيب الشفق الأحمر يعتبر انتهى وقت المغرب وبدأ وقت العشاء. وعند الحنفية فقط أنه هو عندهم يعني عندما غيب الشفق الأبيض فيأخرون العشاء يعني حتى ليس كل الحنفية يعني بعض الحنفية لكن جمهور الفقهاء أنه عند مغيب الشفق الأحمر يبدأ وقت العشاء مع ملاحظة أيضا أن الشافعية والمالكية يعني لا يجيزون تأخير المغرب. هنا يقول ويسن تعجيله طبعا لن يعني نفضل دائما نمشي على المذهب حتى لا نخرج يعني كثيرا، لكن يعني من باب الفائده الشافعيه والمالكيه يوجبون تعجيل المغرب ولا يجيزون تاخيره. بعضهم يقول يعني قدر الصلاه 3 ركعات بعد دخول اذان المغرب يخرج وقته، وبعضهم يقول قدر الصلاه 5 ركعات بعد دخول وقت المغرب، إذا مضى ما يكفي لخمس ركعات، ركعتين سنة وثلاث ركعات فريضة خرج وقته. وذلك لأن جبريل عليه السلام لما صلى، طبعا حجته حديث جبريل عليه السلام أنه لما صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام المغرب في اليوم الأول صلى به المغرب حين وجبت الشمس، يعني غربت الشمس، وصلى به المغرب في اليوم الثاني حين وجبت الشمس وقتا واحدا لم يحد عنها. وفي آخر الحديث قال ما بين هذين الوقتين وقته، يعني العصر صلى في اليوم الأول عند مصير ظل الشيء مثله، وفي اليوم الثاني عند مصير ظل الشيء مثليه. فلذلك قالوا إيه مصير ظل الشيء مثليه، هذا هو نهاية وقت الاختيار. أما المغرب فصلى في اليوم الأول حين وجبت الشمس، وصلى في اليوم الثاني حين وجبت الشمس وقتا واحدا لم يحد عنه، وقال ما بين هذين الوقتين وقته. فلذلك شدد بعض الفقهاء يعني في المغرب وأوجب تعجيلها ولم يجوز تأخيرها. لكن في المذهب هنا في مذهب أحمد أن تعجيلها سنة ليس واجبا، وأن وقتها وقت الاختيار فيها ممتد إلى مغيب الشفق الأحمر، كل الوقت يعني يجوز تأخيرها إلى مغيب الشفق. قال ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما. طبعا ايضا من باب الفائده يعني بالنسبه لوقت العصر، الجمهور عندهم ان وقت العصر يدخل عند مصير ظل الشيء مثله فقط، وانه عند مصير ظل الشيء مثليه هذا نهايه وقت الاختيار كما مر. الحنفيه عندهم ان وقت العصر يدخل عند مصير ظل الشيء مثليه، ان هذا هو بدايه وقت العصر وليس نهايته، يعني الوقت الذي هو نهايه وقت الاختيار في المذهب في مذهب احمد ولا يجوز تاخيرها عنه. في الحنفي عندهم ان وقت العصر اصلا يبدا عند مصير ظل الشيء مثليه. في المواقيت يعني بعض الاخوه يسال عن التقاويم المطبوعه، مرات تجدون فيها طريقه حساب العصر، هل تريد حسابها على المذهب الحنفي او على مذهب الجمهور يعني، ومرات يقولوا حنفي ولا شافعي. فإذا اخترت الحنفي تجد أن وقت العصر تجده زي قبل المغرب بساعة تقريبا، يكون هو ده بداية وقت العصر. نعم. في أي مسجد؟ نعم. فهو هذا مذهبهم يعني، في المذهب الحنفي عندهم أن العصر يبدأ عند مصير ظل الشيء مثليه، تجد تقريبا يعني قبل العصر بساعة، ساعة وربع، ساعة. هذا إيه؟ بداية وقت قبل المغرب ساعة ساعة، هذا بداية وقت العصر أصلاً، يعني قبل ذلك لم يكن له. لكن الصواب أن العصر يدخل عند مصير ظل الشيء مثله، ويخرج وقت الاختيار عند مصير ظل الشيء مثليه، هذا خروج وقت الاختيار. إحنا الآن نتكلم على المغرب، فيقول وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس وينتهي عند مغيب الشفق الأحمر. قال ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما، يعني إلا ليلة جمع هي ليلة المزدلفة، لمن قصدها قصد المزدلفة وهو محرم يعني كان حجا، يعني المقصود أنه الحجاج يسن لهم تأخير المغرب ليلة المزدلفة ليصلوها مع العشاء جمع تأخير، يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير في المزدلفة، فهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يصلى الظهر والعصر في حجة الوداع، صلى الظهر والعصر جمع تقديم في عرفة، صلى المغرب والعشاء جمع تأخير في المزدلفة. فيقول يعني يسن تعجيل المغرب بحيث تصلى في أول وقتها إلا ليلة جمع، يعني ليلة مزدلفة لمن قصدها محرما، فإنه يسمى تأخير المغرب حينئذ. قال ويليه وقت العشاء. نعم. هذه الأوقات التي تقيمها بالضبط، هذا حسب التقريب على سبيل المثال، لو الانسان مثلا الزادان موجود على الورقه والبطاقه الستة وربع بالضبط، لو ادى الانسان مثلا 6:14 دقيقه، هل هذا يعني قبل الوقت او هذا حسب التقييم او كيف؟ الإنسان إذا لم يكن يعني قادرا على الاجتهاد في الأوقات سيأتينا يعني هنا، فيقلد من يثق في اجتهاده، فهذه التقاويم يعني الموجودة كتبها ناس يعني أهل خبرة ومعرفة بالمواقيت، فطالما لم يكن الإنسان عنده قدرة على الاجتهاد بنفسه وحساب الأوقات بنفسه، طلع هو جرب وقاس الظل وقاس كذا واجتهد وتوصل إلى شيء مخالف، فإذا لم يكون له اجتهاد في هذا يقلدهم فيها يعني. إذا قالوا مثلا وقت الصلاة 6:15 دقيقة، إذا 6:15 دقيقة لا يجوز تقدم ولا دقيقة واحدة عن الوقت المذكور. طيب قال: ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض، يعني بعد مغيب الشفق الأحمر، إذا غاب الشفق الأحمر يكون انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء، ويظل وقت العشاء ممتدا إلى الفجر الثاني، إلى طلوع الفجر الثاني. والفجر نوعان: الفجر الأول ويقال له الفجر الكاذب، والثاني الفجر الثاني يقال له الفجر الصادق. فأما الفجر الأول هو الفجر الكاذب، فقالوا يعني هذا يكون ضوءا مستطيلا، يعني يكون بالطول ولا يكون متصلا بالأفق، يعني مش باقي من عند الأرض يعني في مرأى الناظر، فيكون مرتفعا في السماء. ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي مثل زنب السرحان، يعني مثل ذيل الذئب كده، يعني يكون ضوء يشبه ذيل الذئب. ثم يختفي، يعني هذا الضوء يخرج يكون بالطول و يعني لا يكون متصلا بالارض يعني في مرأى الناظر، ثم يختفي هذا الضوء بعد ان يظهر يختفي. فهذا يقال له الفجر الكاذب. ثم بعده ياتي الفجر الصادق. فالفجر الصادق يكون مستطيلا بالعرض، يعني يكون بالعرض معترضا، يعني الاول بالطول، الثاني يكون معترضا. الفجر الصادق يكون يعني خطا عرضيا، ويكون يعني ملتصقا بجهه الافق، يعني كان من بدايه حدود الارض في مرأى الناظر يبدا خط الضوء الابيض، ثم يظل في ازدياد دائم، يعني لا يعقبه الظلام، لا يظل في ازدياد دائم، يبدا بياضا وبعدين يتحول الى حمرة، يعني زي عكس طريقه اللي حصل وقت الغروب. يعني احنا نلاحظ في الغروب غاب قرص الشمس، وبعده غاب الشفق الاحمر، وبعدين غاب الابيض، صحيح؟ لان لما يطلع في الفجر هيروح في الجهه الثانيه، يعني هو كان في جهة الغروب غربت الشمس في وقت المغرب، وبعدين غاب الشفق الأحمر، وبعدين غاب الأبيض، يطلع في الشروق يجي البياض، وبعده الحمرة، وبعده شروق الشمس من جهة المشرق، يعني كأن الشمس راحت وتبدأ تطلع في الجهة الثانية، على عكس الترتيب اللي كانت عليه في المغرب. فأول ما يبدأ الشفق الأبيض في ما نسميهوش بقى شفق ابيض، نسميه يعني بياض الفجر. فاول ما يبدا البياض اللي هو الذي يكون بالعرض ويكون مثل خط يعني بالعرض، ويبدا هذا الخط يزداد الضوء الابيض يزداد يعني العرض نفسه يزداد وقوه الاضاءه فيه تزداد. فاول ما يخرج الفجر الثاني وهو البياض المعترض، فهنا يكون قد خرج وقت العشاء ودخل وقت الفجر. خرج وقت العشاء ودخل وقت الفجر. قال: وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. تأخير العشاء إلى ثلث الليل أفضل إن سهل، يعني يستحب تأخير العشاء إلى الثلث الأول من الليل، يستحب تأخير العشاء إلى الثلث الأول من الليل، ويحسب الليل من المغرب إلى الفجر. طريقة حساب الليل لمعرفة ثلث الليل، تحسب من ما بين المغرب إلى الفجر، وشوف كم ساعة بين المغرب والفجر، دخول وقت الفجر، ما بين المغرب والفجر، واقسمها على ثلاثة. إذا مضى يعني مثلا لو فرضنا أن بين المغرب والفجر لو كان 9 ساعات، يبقى بعد مضي 3 ساعات من أذان المغرب يكون قد انتهى ثلث الليل الأول. واضح؟ فيستحب تأخير العشاء إلى ثلث الليل إن سهل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء يوما إلى ثلث الليل، وقال لولا أن أشق على أمتي ما صليت بهم العشاء إلا في هذه الساعة، ما صليت بهم العشاء إلا في هذه الساعة، لولا أن أشق على أمتي ما صليت بهم العشاء إلا في هذه الساعة. فتأخير العشاء إلى ثلث الليل أفضل إن سهل ذلك، يعني لم يشق على جماعة المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغم تنبيهه على فضل تأخير العشاء إلا أنه كان في الغالب يصلي العشاء في أول وقتها رفقا بالناس، لأنه لما أخر العشاء يوما رقد النساء والصبيان في المسجد ورقد الناس في المسجد فشق ذلك عليهم، فلذلك كان يعجلها حتى لا يشق على الناس. فهذا هو الغالب يعني في حال الناس أنهم يشق عليهم تأخيرها، فلذلك يكون صلاتها في أول الوقت أفضل إذا شق على الناس تأخيرها. لكن إذا كان المسجد صغيرا وجماعته كانوا محصورين وارتأوا يعني تأخير العشاء، اصطلحوا على وقت معين يؤخرون في العشاء ولم يتضرر أحد من تأخيرها، فيكون تأخيرها أفضل إن سهل ذلك، أما إن شق فتصلى في أول الوقت. قال ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل. يليه وقت الفجر يعني من نعم السؤال هنا عن أحوال مينيسوتا، يعني أن العشاء في فصل الصيف يعني كما تعلمون مرات يكون المغرب في الساعة 9 والعشاء في 11 والفجر تقريبا 3:30 أو كذا، فيكثر السؤال يعني أن بعض الناس يشق عليهم صلاة العشاء في وقتها، فالأصل أن صلاة العشاء تؤدى في وقتها، يعني لا يجوز صلاتها قبل وقتها إلا لعذر يبيح جمع الصلوات، يعني الأصل أن المساجد تؤدي صلاة العشاء في وقتها المحدد، لو وقتها 11 إذا تصلي العشاء في 11، لكن تبقى حالات فردية، يعني المساجد تصليها في وقتها المحدد في 11 أو بعدها، وأما الحالات الفردية من كان يعني يشق عليه مشقة يعني زائدة عن المعتاد أن ينتظر إلى 11 مثلا ويريد أيضا يستيقظ للفجر 3:30 وعنده عمل، أو مثلا الأطفال الصغار أو المرضى أو كبار السن أو كذا، تبقى حالات فردية الذي يشق عليه مشقة زائدة عن الحد، فيجمع يصلي المغرب والعشاء يعني جمعا في وقت المغرب مثلا إذا كان يشق عليه، لكن تبقى حالة فردية، لكن الأصل يعني لا يصح أن بعض المساجد مثلا تصلي العشاء مبكرا عن وقتها في التكوين المحدد. طيب قال ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس. هنا المقصود بطلوع الشمس يعني بداية طلوعها، يعني مع طلوع أول جزء من الشمس يطلع يكون قد انتهى وقت الفجر. سؤال تفضل. متى يكون العشاء قضاء؟ هل هو مثلا لو في حد من الشاطئ العشاء في 3 أو 4 أو 5 نعم حرام عليه غير هذا الوقت؟ نعم أيضا بالنسبة لآخر وقت العشاء على الرواية المعتمدة في المذهب التي اختارها المؤلف هنا أن وقت العشاء ممتد إلى الفجر الثاني، كله وقت جواز، أن وقت الجواز في العشاء يمتد إلى الفجر الثاني. يوجد رواية أخرى في مذهب الإمام أحمد وكذلك عند المالكية أن وقت العشاء يعني يخرج وقت الاختيار إلى عند نصف الليل ويبقى وقت ضرورة للمعذور فقط، يعني وأنه لا يجوز تأخيره عن نصف الليل إلا لعذر أو ضرورة، فهذا موجود عند المالكية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. لكن قول جمهور الفقهاء وهو المعتمد هنا في المذهب أن وقت الاختيار ممتد إلى الفجر الثاني، أن وقت الاختيار ممتد إلى الفجر الثاني، وبالتالي فلا إثم على من أخرها عن نصف الليل حتى ولو لغير عذر على المعتمد في المذهب هنا. نعم قال ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس، يعني وقت الفجر من هي من بداية البياض الذي يكون معترضا في الأفق، فمن بداية هذا البياض يبدأ دخول وقت الفجر ويمتد إلى طلوع الشمس، والمقصود هنا طلوع أول جزء من الشمس، أول جزء يبدو من الشمس، إذا قد انتهى وقت الفجر هنا، قد انتهى وقت الفجر. ما قلنا في المغرب يعني لا ينتهي وقت العصر إلا بغياب جميع قرص الشمس، لكن بالنسبة للفجر ينتهي وقت الفجر بطلوع أول جزء من الشمس، يكون بهذا قد انتهى وقت الفجر. قال وتعجيلها أفضل، تعجيلها أفضل لأنه ورد في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفجر بغلس، كنا نساء المؤمنات يشهدن صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن من الغلس، يعني يكون لا يزال الجو فيه بقية ظلمة من الليل، يعني هذا الوقت ليس عنده المصابيح والطرقات ليست مضاءة، فعندما يخرج بياض الفجر يكون الجو لا يزال فيه ظلمة، لا يزال فيه ظلمة، يعني فقط إذا نظرت إلى جهة الأفق فتشوف بياض خط أبيض معترض في جهة الأفق، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر وينتهي من الصلاة والنساء يرجعن إلى بيوتهن وما يعرفن من الغلس، يعني من الظلمة، يعني لا يزال الجو فيه ظلمة بحيث لا يعرفن بسبب الظلمة الموجودة. فلهذا جمهور الفقهاء استحبوا صلاة الفجر بغلس، يعني التعجيل بصلاة الفجر في أول وقتها. الحنفية يقولون لا، مستحب الإسفار بالفجر وتأخيرها إلى قبيل الشروق بقليل بحيث يصلي الفجر وقت بيضاض الجو جدا، ويعني تكاد الشمس قبيل الشروق بقليل يصلي الفجر، لحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. لكن الجمهور يفسرون هذا الحديث يقولون أن الوقت، الحنفية يقولون الإسفار اللي هو الوقت اللي قبل الفجر قبل شروق الشمس بقليل، هذا هو وقت الإسفار لبيضاض الجو جدا، لكن الجمهور يفسرون يعني أسفروا بالفجر يعني تقدم من دخول وقته، يعني مش يعني إذا كان يعني الغرض التحقق والتأكد من من دخول الوقت، فقالوا أسفروا بالفجر ليس معناه أخروه إلى وقت الإسفار، وإنما المقصود يعني تحققوا من دخوله وتبين من دخوله. طيب يقول فلهذا يقول وتعجيلها أفضل. قال وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، يعني من كبر للإحرام قبل خروج وقت الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني من كبر للإحرام قبل خروج وقت الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني لو شخص قبل طلوع الشمس بلحظات قليلة بثواني قليلة كبر للإحرام، من بعد أن كبر للإحرام بدأت الشمس تطلع فيكون قد أدرك الفجر في وقتها، وهكذا في كل صلاة إذا كبر للإحرام قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة فأصبحت صلاته أداء، أصبحت صلاته أداء. وكذلك يتعلق بمسألة تكبيرة الإحرام أيضا أنها بها يدرك الوقت، مسائل يعني عديدة سيأتي ذكر بعضها، أنه من سيأتينا بعد قليل اللي هو مثلا إيه الحائط إذا حاضت يعني وقد بقي على خروج الوقت قدر تكبيرة، نعم إذا حاضت الإيه إذا أدركت قدر تكبيرة الإحرام ثم حاضت، إذا أدركت قدر تكبيرة الإحرام يعني من أول الوقت ثم حاضت فإنها لزمتها هذه الصلاة وعليها أن تقضيها. يعني لو أن المرأة مثلا بعد دخول الوقت مضى ثواني تكفي لتكبيرة الإحرام ثم أصابها دم الحيض نزل عليها الحيض، فإذا هذه الصلاة قد كانت يعني طاهرا في وقتها، فبالتالي عليها أن تقضي هذه الصلاة بعد أن تطهر من الحيض، وما يلحق بذلك من الأحكام يعني. فإذا وقت الصلاة يدرك بتكبيرة الإحرام في وقتها. قال ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، قال لا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد أو خبر متيقن، وفي بعض النسخ أو بخبر ثقة، كيف عندكم؟ أو بخبر متيقن؟ النسخ عندي قال إما باجتهاد أو خبر متيقن، وعندنا في بعض النسخ أو خبر ثقة متيقن. طيب، نعم؟ خبرتي؟ لا، يعني هي خبر بس، أو خبر ثقة، أو خبر ثقة هذا الصواب يعني، أو خبر متيقن، يعني حتى كلمة ثقة أكثر النسخ يعني ليس فيها ثقة يعني، أو خبر متيقن. طيب إذا قال لا يصلي إلا إذا إيه، لا يعني لا يدخل في الصلاة إلا إذا غلب ظنه بدخول الوقت. طبعا قوله غلبة الظن معناه أنه لا يشترط اليقين التام، لا يشترط اليقين التام يعني 100%، يعني حتى الآن مثلا الاعتماد على أجهزة، على الأجهزة الموجودة وعلى التقاويم المطبوعة فإنها يعني لا تفيد يقينا تاما، يعني مثل ما ذكر يعني أخونا يوسف كان يسأل قبل قليل، مرات مثلا تجد الحاسبين يختلفون يعني في التقاويم، تجد مرات لو عندك 3-4 مواقع لحساب المواقيت أو كذا تجد بعضها يتقدم دقيقة أو يتأخر دقيقة أو كذا، حتى الساعات مثلا مرات تكون ساعة متقدمة دقيقة أو متأخرة دقيقة وإلى آخره. وتوجد يعني طرق في الحساب أيضا، هناك يعني الجهات التي تحسب المواقيت، يعني إذا استثنينا اللي بيحسبوا طبعا مذهب الحنفية هؤلاء لهم يعني سبب يعني لتأخير العصر وكذا إلى آخره، لكن بالنسبة مثلا لوقت الفجر أو كذا هناك اجتهادات للفلكيين متى يدخل وقت الفجر، متى يدخل وقت الفجر، فبعضهم يحسب زاوية ميل الشمس، يعني عندما تكون زاوية ميل الشمس مش بعضهم يقول 17 درجة وبعضهم يقول 16 درجة وبعضهم يقول 15، يعني ما بين 15 إلى 18 هناك عدة جهات يعني تحسب المواقيت، اللي هي هيئة المساحة المصرية، وهناك جامعة أم القرى، وتوقيت الإسنا، وتوقيت مش عارف هيئة العلوم الإسلامية في كراتشي، وتوقيت كذا، عدة جهات يعني تتولى حساب المواقيت ويقوم عليها فلكيون يعني، ومختلفون في الزاوية التي بناء عليها يحسب وقت الفجر، بالذات وقت الفجر ووقت العشاء كذلك، يعني في الفجر وفي العشاء فتجد اختلافا في وقت الفجر ووقت العشاء بين هذه التقاويم بناء على اجتهادات فلكية يعني اختلفوا فيها فيما بينهم. فالقصد أنه من قلد واحدا من هؤلاء يعني لا نستطيع أن نقول أنه دخل الوقت بيقين، أحياناً يكون بغلبة الظن، يعني خاصة هذا هو التقويم المعمول به في البلد والناس يسيرون عليه، وقام به مجموعة مثلاً من من يوثق بهم وحسبوه حسب يعني اجتهادهم وحسب طريقتهم، فيحصل به غلبة ظن أن الوقت قد دخل، فمن سار على هذا التقويم حتى لو كان يعني الظن غالباً ولم يصل يعني إلى درجة يقين يستطيع يجزم تماماً أنه هو الوحيد الصحيح وما سوى خطأ، فيكفي غلبة الظن بدخول وقتها، إما باجتهاد، إما أنه يعني هو اجتهد بنفسه وحسب المواقيت وخروج، أو خبر متيقن، يعني أخبره من رأى ذلك، يعني إذا مثلاً ممكن إنسان هو في بيته وجاء من يخبره يقول له الشمس غربت في الخارج أو الشمس طلعت أو مثلا نظرت الى الظل فوجدته مثلا صار مثل الشيء او مثليه او كذا، حتى لو ما حسبه بنفسه ولكن اخبره من يثق به ويتيقن صدقه فانه له ان يقلده في ذلك ويعمل بخبره. لا يلزمه، يعني أكون أسأل يعني هل يلزم المقارنة بين هذه المواقيت كلها وأنه مثلا إيه في الصيام يمشي على أول واحد مثلا يشوف أول واحد في الفجر وفي الصلاة يشوف آخر واحد عشان يكون دخل الوقت، والاحتياط في الصوم عكس الاحتياط في الصلاة، الاحتياط في الصوم أنك تشوف أول تقويم بيقول الفجر متى وتمشي عليه، بس الاحتياط في الصلاة أنك تشوف آخر واحد فيهم وتمشي عليه، فلا يلزم الاحتياط، يعني هذا من تكليف يعني الناس يعني ما يشق عليهم، ومن باب يعني قول النبي عليه الصلاه والسلام فطركم يوم تفطرون واضحاكم يوم تضحون، الانسان اذا كان موجودا في بلد وجرى عرف اهل البلد على العمل بتقويم معين منها وعليه مساجدهم فلا يشد عنهم، يعني يمشي على التقويم الذي عليه اهل البلد طالما لم يتيقن انه خطا، يعني طالما المساله تظل اجتهادا وليس عنده يقين يعني بحيث يجزم تماما ان هذا التقويم خطا، لانه انما مجرد يعني مساله اجتهاديه وهذا الذي اختاره اهل البلد فيسير معهم لا يشذ عنه. نعم. نعم هو بسبب يعني هو تقويم الاسنة ماشيين على ان الزاوية 15، في بعض التقاويم ماشي على ان الزاوية 18 او 17 او كذا فبيفرق فيها كثيرا، فالمعمول به في امريكا هو تقويم الاسنة يعني منظمة الاسنة. لا خلاص ما صلي يعني اجتهادا وتقليدا لاحد هذه التقويمات خلاص لا يعاد، لكن يعني في المستقبل يعني طالما هذا التقويم الذي ارتضاه يعني المسلمون هنا وعليه عملهم ومسجدهم نمشي معه. طيب يقول قال فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنخل وإلا ففرض، يعني لو أن إنسانا اجتهد في معرفة الوقت اجتهد في معرفة الوقت وصلى ثم بعد أن صلى تبين له يعني تأكد تماما أنه صلى قبل الوقت، إذا صلاته التي صلاها كانت نفلا وعليه أن يعيد الصلاة مرة أخرى بعد دخول الوقت. طيب لو صلى باجتهاد يعني اجتهد وغلب على ظنه أن الوقت الآن دخل فصلى، وبعدين بعد ما صلى تأكد أن صلاته كانت بعد دخول الوقت، إذا وقعت صلاته فرضا وبالتالي لا يلزمه قضاءه. نعم. أيوه. لو كبر الإحرام قبل دخول الوقت لزمه أن يعني أن يعيد هذه الصلاة، إما يقلبها نفلا ويصلي صلاة أخرى أو يخرج منها ويعيد الصلاة بعد دخول الوقت. قال وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها. يعني هنا ايه خلط بين مسألتين، يعني لو فككنا يعني عبارة المؤلف ويتكلم عن مسألتين، عن المكلف الذي أدرك من وقتها قدر التحريمة، يعني التحريمة اللي هي قدر تكبيرة الإحرام، ثم زال تكليفه، يعني الشخص ايه جن مثلا ايه بعد دخول الوقت بقدر يتسع لتكبيرة الإحرام، ذهب عقله، ثم أفاق بعد ذلك، كلف مرة أخرى، يعني أفاق وذهب عنه إيه الجنون أو زوال العقل ورجع إيه عاقلا مرة أخرى. فهذه الصلاة التي يعني جن بعد دخول وقتها بقدر تكبيرة إحرامه، تكبيرة الإحرام تأخذ ممكن ثواني، ثانية أو ثانيتين، تقول الله أكبر ممكن ثانية أو ثانيتين. فيعني لو شخص جن بعد دخول الوقت بثانيتين مثلا، فنقول الآن هو قد إيه أدرك قدر تحريمة من الوقت. ثم عندما يشفى ويفيق يعني من جنونه، فيجب عليه أن يقضي هذه الصلاة، يقضي هذه الصلاة، لأنه يعني أدرك قدرا منها وهو مكلف، فهذه الصلاة كان إيه مكلفا. المسألة الثانية اللي هي الحائض، لو أن امرأة أيضا حاضت بعد ثانيتين من دخول وقت الصلاة، امرأة حاضت بعد ثانيتين من دخول وقت الصلاة، واضح؟ فعندما تطهر من حيضها بعد ستة أيام أو سبعة أيام، إذا طهرت من الحيض، فالصلاة التي يعني كانت إيه قد أدركت جزءا من وقتها حتى ولو قدر تكبيرة الإحرام، عليها أن تقضي هذه الصلاة وتعيد هذه الصلاة. فإذا المكلف إذا أدرك من وقت الصلاة قدر تكبيرة الإحرام وزال تكليف، ثم كلف يعني رجع مكلفا مرة أخرى، فعليه أن يقضي هذه الصلاة. والحائض التي أدركت قدر تكبيرة الإحرام ثم حاضر، فإذا زال حيضها وطهرت من الحيض فعليها أن تقضي هذه الصلاة. واضح؟ نعم. نعم. هو يعني أراد أن يبين الحد الأدنى، يعني إنه هو إيه الفائتة بعد ذلك، يعني فله أن يفعل هذا ولا هو هذا إن شاء الله. بالنسبة لعذر الطلاب في المدارس مثلا هنا في الغرب أو كذا، يعني هو بالإمكان أن الطالب أو أولياء أمره يعني يبعثون رسالة إلى إدارة المدرسة أو كذا للسماح لهم بالصلاة، يعني ممكن هذا يكون عذرا في جمع الصلوات التي يجوز جمعها، يعني الصلوات التي يجوز جمعها ممكن يجمعها لهذا العذر، يعني صعوبة الاستئذان من الحصص والحرج الذي يلاقيه الطلاب أو كذا، يكون عذرا في الصلوات التي يجوز جمعها ممكن يجمعها، لكن ليس عذرا انه مثلا في الطالب في المدرسه حتى لو هنا في امريكا انه يخرج العصر مثلا عن وقتها حتى تغرب الشمس او يخرج، فيمكن انه يبعث رساله الى اداره المدرسه، وحتى اذا رفضوا يعني يمكن تصعيد الامر يعني الى المسؤولين فوقهم حتى يلزموهم بهذا ويسمحون يعني بالصلاه. حتى إذا عجز عن الصلاة، يعني لو فرض أن شخصاً عجز عن الصلاة قائماً يصلي قاعداً، لو عجز عن الصلاة إلى القبلة يصلي إلى أي جهة، لكن لا يخرج الصلاة عن وقتها، خاصة الكلام عن الصلوات التي يعني لا يجوز جمعها مع ما بعدها بحاجة، هذه لابد أن يصليها في وقتها على أي وضع. هنا يقول يعني امرأة نصرانية أسلمت وأهلها يمنعونها من الصلاة وربما آذوها إذا صلت، فهذا عذر يبيح الجمع، يعني ممكن أنها تجمع أنها مثلا لو صلت في الوقت ربما ضربوها وآذوها وطردوها من البيت، فممكن أنها تجمع الصلوات. وإذا عجزت عن الصلاة قائمة تصلي قاعدة، إذا عجزت عن استقبال القبلة تصلي إلى يده بالإيماء وكذا، لكن ليس عذرا للقصر. قصر لا، القصر لا تقصر الصلاة، لكن تصلي الصلاة في وقت يعني جمعا إذا عجزت عن الصلاة في الوقت طالما هي في الحضر يعني في بلدها. كما ذكرنا يعني لو أن شخصا كان نائما أو ناسيا واستيقظ قبل المغرب بقليل وخشي أنه إذا صلى الظهر وكان فاته الظهر وأيضا لم يصلي العصر، إذا صلى الظهر خرج وقت العصر وغربت الشمس، إذن هنا عليه أن يصلي العصر أولا ثم يقضي الظهر بعد غروب الشمس. نعم. مسألة يعني علاجها النصيحة إن شاء الله لهؤلاء ولسه. نعم حضرت. طيب قال ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. بعدها ينتقل إلى الحديث عن شرط ستر العورة ودخل وقت العشاء، يعني فنتوقف هنا إن شاء الله، نصلي العشاء ونرجع لدرس العقيدة بعد العشاء إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم.